إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية. كنا في الدرس الماضي قد فرغنا من القراءة في شرح المسألة الثانية والتي عقدها المصنف عليه رحمة الله لبيان تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم. هذه أو خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في عباداتهم وفي دينهم، وذلك باختلاف عقولهم وأهوائهم ومقاصدهم. إذا اختلفت العقول والأهواء والمقاصد تختلف الديانة وتختلف العبادة، لأنهم لا يرجعون إلى مشكاة واحدة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفهم في هذه المسألة، خالفهم عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، فدعا إلى الجماعة والائتلاف، وحذر صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف. وقد تقدم معنا غير مرة أن هذا أصل من الأصول التي اتفقت عليها دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى الاعتصام بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام، حتى تجتمع وتأتلف القلوب، وحتى لا يحصل بين المسلمين فرقة واختلاف. والتشبه بأهل الجاهلية اليوم في التفرق والاختلاف حاصل بالانطواء والانضمام إلى الجماعات الحزبية أو الطرق الشركية أو الجماعات القومية وكل ما فيه نعرة جاهلية. كل ما فيه نعرة جاهلية فإنه يدخل تحت هذه المسألة، يعني حتى وإن كان في أصله جائزا من باب التعريف والانتساب كالوطن أو الانتساب إلى مدينة أو قرية أو قبيلة، هذا وإن كان جائزا لكن إذا أدى إلى العصبية والنعرات الجاهلية فإنه يدخل تحت هذه المسألة ويكون فيه تشبه بأهل الجاهلية، لأن المؤمنين إخوة كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون يجمعهم كتاب الله ويجمعهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة، المسألة الثانية، يعني ما أحوجنا لفهمها، ما أحوج المسلمين اليوم لفهم هذه المسألة حتى ينجو من الفرقة الحاصلة بين المسلمين بسبب الحزبية والتعصب النقيض للجماعات والطرق والشيوخ. هذا التفرق والتحزب الذي فرق كلمة أهل السنة وشتت جمعهم وأضعف قوتهم وأذهب هيبة المسلمين وأفقدهم المكان وسلط الأعداء عليه. وصدق قول ربنا جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك كانت دعوة إلى الاجتماع على الكتاب والسنة والائتلاف على ما كان عليه سلفنا الصالح هو الأصل في النجاة من هذه الفرقة الحاصلة. إذن هذا خلاصة المسألة الثانية. ثم عقد رحمه الله مسألة ثالثة فقال: اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة، وطاعته والانقياد له ذلة ومهانة. قال رحمه الله: إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، يعني هذا اعتقاد أهل الجاهلية، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعان. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. يقول الشارع رضا الله: من مسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر، ويرون أن هذا ذلة ومعصية، ومعصية الأمير يعتبرونها فضيلة وحرية. يرون أن السمع والطاعة والخضوع لولي الأمر ذلة ومهانة، وأن معصيته فيعتبرونها فضيلة وحرية. يقول: ولذلك لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير، لأنهم لا يخضعون، وعندهم أنفة وكبر. فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم لما في ذلك من المصالح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة ولاة الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك في غير المعصية، يعني حدد وقيد السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية. وهذا يفيدنا أن طاعة ولاة الأمر ليست طاعة مطلقة، وأن الذي يتهم أهل السنة بأن لهم طاعة مطلقة ويقوم بالطاعة المطلقة أن قوله باطل لا دليل عليه، وإنما أهل السنة يأخذون بما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف. لذلك يقول الشيخ: قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، إذا أمر بمعصية فلا يطاع، لكن لا يخالف في بقية الأمور. لاحظ هذه المسألة فإنها مهمة، يعني إذا أمر ولي الأمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، لكن يطاع في بقية الأمر. يعني لا تجعل معصية ولي الأمر سببا لنزع السمع والطاعة، وإنما لا يسمع ولا يطاع في تلك المعصية التي أمر بها. وهذا ما يبينه الشيخ، قال: إذا أمر بمعصية فلا يطاع، يعني لا يطاع في تلك المعصية، لكن لا يخالف في بقية الأمور، يعني يبقى الأصل. الأصل هو السمع والطاعة لولي الأمر مخالفة لأهل الجاهلية، لكنه إذا أمر بمعصية فإنه لا يوافق على تلك المعصية ويخالف فيها، ولا يسمع له ولا يطاع في تلك المعصية. لذلك يقول الشيخ: لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية، أما بقية الأمور فلا تنتقض بيعته بسبب ذلك، ولا يخالف ما دام أنه على الإسلام. ما دام ولي الأمر مسلما فإن السمع والطاعة له واجبا. ويدل على هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، معصية، فجور، ظلم، محاباة، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تخالف شرع الله عز وجل، فهذا تكرهه، يعني تكره ذلك العمل، وإذا أمرك به لا تطعه فيه، لكن إياك أن تنزع يدا من طاعته، يعني من طاعة الأمير. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا حثنا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر؟ يقول الشيخ: لما في طاعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة وحقن الدماء واستتباب الأمن وإنصاف المظلوم من الظالم ورد الحقوق إلى أصحابها والحكم بين الناس بالعدل، حتى ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في دينه، حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان فاسقا. وهذا يفيدنا أن ولي الأمر إذا كان ظالما أو كان فاسقا فإنه ما دام مسلما فإنه لا يجوز الخروج عليه، كما سيأتي عند الشارحي حفظه الله. قال: حتى ولو كان فاسقا، ما لم يصل إلى الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لاحظ هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر 5 أشياء: أنك مأمور بالسمع والطاعة لولي الأمر إلا أن تروا، يعني ترى بأم عينك، وهو أمر يعني لا إشكال فيه، فلا يكفي إذن أن ينقل إليه أنه فعل أو أنه قال أو أنه أو أنه، وإنما ترى ذلك بقوله إلا أن تروا كفرا، هذا الأمر الثاني، يعني لا تأويل فيه ولا شبهة فيه. بواحا، هذا الأمر الثالث، يعني ظاهر كفر بين واضح ظاهر لا تأويل فيه ولا شبهة. إلا أن تروا كفرا بواحا، قال عندكم، عندكم يعني ليس عند غيركم وإنما عندك أنت، قال من الله فيه برهان، يعني دليل وحجة، آية في كتاب الله، حديث صحيح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فالبرهان يكون صحيحا صريحا. فهذه أمور ذكرها صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تتحقق في هذا الحاكم فإنه ماذا؟ يجب له السمع والطاعة في غير معصية. لذلك يقول الشيخ: فما دامت معاصيه دون الكفر فإنه يسمع له ويطاع، وفسقه على نفسه، لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين، لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين. ولذلك إذا اجتمع الناس على إمام واحد فإنه لا يجوز الخروج عليه، يعني ولو جار ولو ظلم ولو حصل منه فسق فإن ذلك عليه. يقول الشيخ: لهذا لما قيل لبعض الأئمة إن فلانا فاسق لكنه قوي، وإن فلانا صالح لكنه ضعيف، أيهما أصلح للولاية؟ اسمع الآن هذه الفتوى من أهل العلم: إن فلانا فاسق لكنه قوي، وفلان صالح لكنه ضعيف، فأيهما أصلح للولاية؟ قال هذا الإمام: قال الفاسق القوي، يعني هو الذي يقدم، الفاسق القوي. قال: لأن فسقه على نفسه، لأن فسقه على نفسه وقوته للمسلمين، أما هذا الصالح فإن صلاحه لنفسه وضعفه يضر بالمسلمين. هذه الإجابة المسددة، لأنه لا يختلف اثنان أنه إذا كان الحاكم صالحا متقيا لله عز وجل وقويا أنه الأكمل، هذا لا نختلف فيه، لكن لو كان هناك حاكم فاسق ظالم جائر لكنه قوي، يعني يحمي بيضة المسلمين، وآخر ضعيف وعنده تقوى وعنده خوف لكنه ضعيف، فأيهما يقدم للولاية؟ يقول هذا الإمام يقدم القوي الفاسق، لأن هذا فيه مصلحة للمسلمين بخلاف التقي الضعيف. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا، ذكره يعني هذا المعنى ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى نقلا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، ثم ذكر تصديق هذا الكلام، يعني هذا الكلام يعني منتزع ومأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لأن هذا الدين يا إخواني دين الله، وهو الذي يحميه، يحميه بالمتقين ويحميه حتى بالفجرة. لذلك قال: إن الله ليؤيد هذا الدين، يعني ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، لأن فجوره وفسقه على نفسه، فجوره وفسقه على نفسه. ولذلك تجب الطاعة والسمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقا، لكن هذه الطاعة كما تقدم مقيدة بغير معصية الله عز وجل. لذلك يقول الشيخ: فيسمع له ويطاع وإن كان فاسقا في نفسه، بل وإن جار وإن ظلم، بل وإن جار وإن ظلم. إذن الأمر بهذا السمع والطاعة لولي الأمر على هذه الحال إذا كان فاسقا وجائرا، وتحريم الخروج عليه والصبر عليه، هذا ليس فيه حب لأعماله، وليس دليل على حب ما هو عليه من الظلم والفجور والفسق، وإنما فيه درء للفتنة، إنما فيه درء للفتنة وعمل بالذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يستلزم عدم الخروج عليه، لا يستلزم أن ذلك رضا بما يفعل من المنكرات والمحرمات، وإنما فجوره وفسقه وظلمه وجوره هذا عليه، هذا عليه. وأما نحن فالواجب علينا السمع والطاعة في غير معصية الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. يقول الشيخ: لأن في طاعته مصلحة أرجح من المفسدة التي هو عليها، ولأن مفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة البقاء على طاعته وهو عاصم، لأن في الخروج عليه سفكا للدماء وإخلالا بالأمن وتفريقا للكلمة. إذن هذا كله يفيدنا أن ولي الأمر إذا لم يكفر وكان فاسقا ظالما جائرا فإنه لا يجوز الخروج عليه. وليس كما يلبس بعض الناس يقول: إذا كان هذا الحاكم يعني يحكم بالشريعة ويحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا يخرج عليه، أما إذا لم يكن يحكم بالشريعة فلا يجوز ماذا فيجوز الخروج عليه. أقول: هذا كلام يعني لا دليل عليه. لماذا؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا ما قال عليه الصلاة والسلام، يقول: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف لهؤلاء الحكام: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. فأين قول القائلين لا يخرج يجوز الخروج عنه إذا لم يحكم الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي؟ فالضابط إذن هو عدم خروجه من الإسلام، هذا هو الضابط، أن يكون مسلما ولو كان ظالما ولو كان فاسقا ولو كان جائرا. فحذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يقول بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يقول حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إذن فالسمع والطاعة عبادة وقربة إلى الله. ليس السمع والطاعة بغير معصية فيه رضا بما يفعلون أو فيه حب لأعمالهم، وإنما في سمع في السمع والطاعة بغير معصية عبادة لله سبحانه وتعالى ودرء للفتنة وعمل بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف صار بعض الجهلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كلمة وهي كلمة عظيمة ربما يهوي بها في النار، يقول: أنت من جماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، والعياذ بالله. فهذا فيه استهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا درء الفتنة وإبعاد الناس عن الفتنة، وأراد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع كلمة المسلمين، فإن فجور الحاكم وظلمه وجوره هذا عليه، فالمقصود هو حماية بيضة المسلمين. ثم يقول الشيخ حفظه الله: وماذا حدث للذين خرجوا على الأمراء وولاة الأمر مما قصه التاريخ؟ ماذا حدث عندما قام نازغة من الشذاذ؟ النازغة أو النازغ هو المغتال، النازغ هو المغتال، ويسمى النزاغ والمنزغ، ويقال رجل منزغ ونزاغ ونازغ، وهو الذي يغري بين الناس ويلغي العداوة بينهم. وهذا ما قام به عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بدأ يثير الأكاذيب على عثمان رضي الله عنه، وانتقل بين الأمصار يؤلب الناس على عثمان وينزغ بينهم. لذلك قال الشيخ: نازغة من الشذاذ. وهذا العمل الذي قام به هذا اليهودي قصده من ذلك هو تأليب الناس على عثمان، وبدأ يثير الطعن في الأمراء، يعني في عثمان ومن ولاه عثمان، ويقول للناس تمويها يعني وسترا لبدعته، يقول للناس: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب الناس. هكذا كان يقول: أظهر أنكم تأمرون بالمعروف وأنكم تنهون عن المنكر تستميل قلوب الناس. هذا كما يحصل من دعاة الباطل في زمانه. ولذلك يحذر الإنسان ويجعل يعني مبدأه ومصدره في العمل في فعل وفي قول هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يتكلم بعاطفة مجردة عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ماذا حدث عندما قام نازغة من الشذاذ في عهد عثمان رضي الله عنه وشقوا عصا الطاعة وقتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ وكم وقع على المؤمنين من النكسات إلى الآن بسبب الخروج على أمير المؤمنين وقتله؟ فلا يزال المسلمون يعانون من النكسات المتوالية والمفاسد، وكذلك في حق بقية الولاة الصبر والطاعة، الصبر على طاعته وإن كان فيه مفسدة جزئية أخف من مفسدة الخروج عليه. فلذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته ما لم يخرج عن الإسلام ولو كان فاسقا ولو كان ظالما، فإنه يصبر على هذه المفاسد الجزئية درءا للمفسدة العظيمة وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. هذا شيء معروف، وما من قوم خرجوا على إمامهم إلا كانت المفسدة في الخروج عليهم أعظم من المفسدة في الصبر على طاعته. وهذا يؤكده الواقع. وانظر في جميع من خرجوا على ولاة الأمر، من زمن عثمان إلى زماننا هذا، فإنه لم يحصل أي مصلحة، وإنما كثرت الفتن وكثرت ماذا بسبب خروجهم المفاسد. ولو أنهم صبروا على طاعته وحرصوا على نشر التوحيد ونشر السنة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصل بذلك خير كثير. ولا شك أن المفسدة تبدأ بذكر العيوب والمساوئ. عثمان رضي الله عنه كيف حصل الخروج عنه؟ بدأوا ينشرون معايبه ومساوئه، يعني حتى ما فعله عثمان وهم لا يعلمون حقيقة ما فعل يجعلوه عيبا فيه وسوءة عليه، ثم يحدث بعضهم بعضا بذلك وينشرون هذه العيوب والمساوئ فيما بينهم، وهذا لا شك أنه ليس من منهج السلف الصالح. ولذلك يروى عن عبد الله بن عكيم أنه كان يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أوعنت على دمه؟ أوعنت على دمه؟ يعني على دم عثمان رضي الله عنه. فقال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه، إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وربما تحدث وذكر عيبا من معايبه أو سوءة من مساويه، فعد ذلك إعانة على الخروج عليه وسفك دمه، ذكر هذا ابن مساعد في الطبقات الكبرى. فالشاهد إذن أيها الإخوة أنه ما من قوم يعني خرجوا على ولي أمرهم إلا حصل بخروجهم من المفاسد ما الله به عليم، ولم يحصلوا شيئا من ذاك الخروج. يقول الشيخ: وهذا فرق ما بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في مسألة ولاة الأمور. أهل الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة الأمور ويرون ذلك ذلة، وأما الإسلام فإنه أمر بطاعة ولاة الأمر أو الأمور المسلمين، وإن كان عندهم شيء من الفسق في أنفسهم أو عندهم ظلم للناس يصبر عليهم، لأن في ذلك مصالح للمسلمين وفي الخروج عليهم مضار للمسلمين أعظم من المفاسد التي في البقاء على طاعتهم مع انحرافهم الذي لا يخرجهم عن الإسلام. هذه القاعدة العظيمة التي جاء بها الإسلام في هذا الأمر العظيم. وأما أهل الجاهلية كما سبق لا يرون انعقاد ولاية ولا يرون سمعا ولا طاعة، ومثلهم الأمم الكافرة الآن الذين يقولون بالحريات والديمقراطيات، ماذا تكون مجتمعاتهم الآن؟ همجية بهيمية، قتل وسلب وفساد أعراض وشر واضطراب واضطراب أمن، وهم دول كبرى وعندهم أسلحة وعندهم مدمرات، لكن حالتهم حالة بهيمية والعياذ بالله، لأنهم باقون على ما كانت عليه الجاهلية. وهذه الحقيقة، لأن صلاح الأرض إنما يكون بالتوحيد والسنة، وفساد الأرض إنما يكون بالشرك والبدع. فكلما انتشر التوحيد والسنة والطاعة بين الناس كلما كثر الخير، وكلما انتشر الشرك والبدع والمعاصي بين الناس كلما كثر الشر. بل يدرك الواحد منا هذا من نفسه، كلما كان عنده إقبال على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والحرص على تحقيق التوحيد والسنة كلما كثر فيه الخير، وكلما ابتعد عن ذلك كلما كثر فيه الشر. فهذا إذا كنا نراه في أحد الناس فكذلك في هذه الأمة كلها، فالأرض صلاحها بالتوحيد والسنة وفسادها بالبعد عن التوحيد والسنة. يقول حفظه الله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهم، وأمر بالنصيحة لهم سرا بينهم وبين الناصح، وأما الكلام فيهم وسبهم واغتيابهم فهذا من الغش لهم، لأنه يؤلب الناس عليهم ويفرح أهل الشر، وهذا من الخيانة لولاة الأمور، أما الدعاء لهم وعدم ذكر معايبهم في المجالس فهو من النصيحة لهم. ومن كان يريد أن ينصح الإمام فإنه يوصل النصيحة إليه في نفسه، إما مشافهة وإما كتابة وإما بأن يوصي له من يتصل به ويبلغه هذا الشيء، وإذا لم يتمكن فهو معذور. لم يتمكن من ذلك يعني بهذه الأمور والخطوات التي ذكرها الشيخ والتي تكون سرا والقصد منها مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون معذورا في ذلك. قال: أما أنه يجلس في المجالس أو على المنابر أو أمام أشرطة ويسب ولاة الأمور ويعيبهم فهذا ليس من النصيحة، وإنما هو من الخيانة لولاة الأمور. والنصيحة لهم تشمل الدعاء لهم بالصلاح، وتشمل ستر عيوبهم وعدم إفشائها على الناس، وكذلك من النصيحة لهم القيام بالأعمال التي يكلونها إلى الموظفين ويعهدون بها إلى الولاة بالقيام بها، هذا من النصيحة لولاة الأمر أو لولاة الأمور. إذن فالنصيحة لولاة الأمور هذه حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، أئمة المسلمين يعني حكام المسلمين، فتكون لهم النصيحة. وهذه النصيحة تتمثل فيما يأتي. أولا، من النصيحة لولاة الأمر اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا تولى حاكم مسلم على بلد فإنه يجب اعتقاد بيعته، يعني أنه يسمع له ويطاع في غير معصية الله عز وجل. وهذا معنى البيعة، هذا معنى البيعة، أنه يسمع له ويطاع في غير معصية الله عز وجل. أيضا من النصيحة لهم السمع والطاعة لهم في غير معصية، وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى يعني أحدنا من أميره شيئا يكرهه فإنه يكره عمله لكن لا ينزع يدا من طاعة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث من النصيحة لهم ستر معايبهم والحرص على إصلاحها في السر والكتمان، والحرص على إصلاحها في السر والكتمان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر قال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه، إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وقال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لما قيل له: ألا تكلم عثمان؟ قال رضي الله عنه: ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على أن ستر معايبهم والحرص على إصلاحها في السر وفي الكتمان فهذا هو الواجب. أما من كان مقابلا لولي الأمر يعني وجها لوجه فله أن يأمره، فله أن يأمره وأن ينهاه. أما أن يختفي كما قال الشيخ وراء المنابر ووراء الشاشات وفي مجالس الناس ويقول فيه وفيه، فهذا ليس من النصيحة في شيء، بل هذا من الغش لولاة أمور المسلمين. الأمر الرابع أيضا من النصيحة لهم الدعاء لهم وعدم الخروج عليهم، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. ورد بالصلاة هنا الدعاء، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. فقيل يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن فالدعاء لولي الأمر هذا من منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك كان يقول فضيل بن عياض والإمام أحمد وغيرهم من السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم، لأنه بصلاحه تصلح البلاد. فكانوا يقولون هذا الشيء، بل كانوا يجعلون علامة السني هو الدعاء لولي الأمر وعدم الخروج عليه. وأما الذي يسبهم ويغتابهم فهذا ليس من منهج السلف في شيء. ثم قال الشيخ: وهذه المسائل الثلاث يجمعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنبينه بإذن الله عز وجل في درسنا القادم. فنكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.